أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي، وذكرنا أنه لا إشكال بناء على القول بالاقتضاء أو بناء على القول بالعلية أن أصل المؤمن لو كان جاريا في أحد أطراف العلم الإجمالي دون الآخر لما كان العلم الإجمالي منجزا. وهذا الكلام واضح على مسلك الاقتضاء الذي ينص على أن منجدية العلم الإجمالي فرع عدم ورود المرخص والمؤمن في أطراف في أحد أطراف العلم الإجمالي. فإذا جاء المؤمن في أحد أطراف العلم الإجمالي لم يستدعي العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية. الكلام إنما يكون بناء على مسلك العلية الذي يذهب إلى أن العلم الإجمالي بذاته يكون علة بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. إذن كيف نجمع بين مسلك العلية وبين القول بأن جريان أصل المؤمن في أحد أطراف العلم الإجمالي يسلب المنجزية أو لا يجعل العلم الإجمالي منجزا، لا ينجز العلم الإجمالي أطرافه؟ هذا خلاصة ما تقدم ووقفنا عنده في الدرس الماضي. قلنا من هنا احتاج المحقق العراقي الذي يذهب إلى القول بالعلية إلى صياغة جديدة للركن الثالث. حاصل هذه الصياغة أن العلم أن المحقق العراقي يرى أن منجزية العلم الإجمالي لا تكون صالحة لتنجيز جميع الأطراف إلا إذا كان العلم الإجمالي ينجز معلومه على كل تقدير، أما إذا كان ينجز معلومه على تقدير دون تقدير آخر فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لأطرافه. بيان ذلك: تارة أعلم بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول أو الإناء الثاني. لو كانت النجاسة على تقدير ثبوتها في الإناء الأول لتنجز وجوب الاجتناب عن الإناء الأول بنفس العلم الإجمالي، وعلى تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الثاني يتنجز وجوب الاجتناب عن الإناء الثاني بنفس العلم الإجمالي. هنا نلاحظ أن العلم الإجمالي نجز الطرف الأول ونجز الطرف الثاني، وهذا معناه أن العلم الإجمالي ينجز جميع أطرافه على كل تقدير، أي على تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الأول يجب الاجتناب، وعلى تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الثاني يجب الاجتناب، ووجوب الاجتناب نشأ من نفس العلم الإجمالي. أما إذا كان العلم الإجمالي ينجز أحد الطرفين دون الآخر فهذا يسلب أو قل بعبارة أوضح، لا يكون العلم الإجمالي منجزا. مثلا إذا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول نجس وإما الإناء الثاني هو النجس، وكان الإناء الأول مسبوقا بحالة سابقة وهي النجاسة، فيجري في الإناء الأول استصحاب نجاسة، نقول على تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الأول هنا وجوب الاجتناب ليس منجزا بسبب نفس العلم الإجمالي، إنما كان منجزا بسبب منجز آخر وهو استصحاب النجاسة في الإناء الأول. نعم، على تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الثاني يكون وجوب الاجتناب منجزا بسبب نفس العلم الإجمالي لا بسبب منجز آخر. وهذا معناه أن العلم الإجمالي ينجز معلومه على تقدير دون تقدير آخر. فإذا كان العلم الإجمالي ينجز معلومه على كل تقدير، وكان نفس العلم الإجمالي هو سبب منجزية الأطراف، هنا يكون العلم الإجمالي منجز، ينجز وجوب الموافقة القطعية، وبالتالي يجب أن تترك الإناء الأول والإناء الثاني. بينما في الصورة الثانية، في فرض أن الإناء الأول يكون موردا لاستصحاب النجاسة، نقول على تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الأول ليس وجوب الاجتناب منجز بواسطة نفس العلم الإجمالي، بل بواسطة منجز آخر وهو استصحاب النجاسة. هنا لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لأنه ينجز على تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الثاني دون الإناء الأول. لهذا لا يكون العلم الإجمالي منجزا، وبالتالي لا مانع من إجراء الأصل المؤمن في الإناء الثاني بدون محذورين. وبعبارة واضحة ومختصرة، لك أن تقول أن المحقق العراقي يرى أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا بمقدار وجوب الموافقة القطعية إلا إذا لم يكن أحد الأطراف قد نجز بمنجز آخر. متى ما كان أحد أطراف العلم الإجمالي نجز بمنجز آخر كاستصحاب النجاسة أو كالعلم التفصيلي بكون الإناء الأول خمر مثلا، هنا لا يكون العلم الإجمالي منجزا. فشرط منجزية وعلية العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية أن لا يكون أحد الأطراف قد نجز بمنجز آخر. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ يقول لأن المتنجز لا ينجز مرة ثانية. لماذا؟ لأن التنجيز معلول، مقتضى أن التنجيز معلول يستحيل اجتماع علتين مستقلتين تامتين على معلول واحد. استحالة اجتماع علتين مستقلتين تامتين على معلول واحد هذا مستحيل. هذه المقدمة الكبروية، تطبيقها على المقام على ما نحن فيه، نقول بما أن التنجيز معلول، التنجيز معلول، معلول لأي شيء؟ معلول إما لعلم إجمالي أوجب التنجيز، أو معلول لعلم تفصيلي أوجب التنجيز، أو معلول لإمارة أوجبت التنجيز، أو معلوم لاستصحاب أوجب التنجيز. إذن التنجيز يقع في مرتبة المعلول. إذا كان التنجيز معلولا يستحيل اجتماع علتين منجزيتين له، وفي المقام كذلك. إذا كان الإناء الأول موردا لاستصحاب نجاسة فالمنجزية ثابتة ببركة الاستصحاب، وأيضا في نفس الوقت ثبتت بالعلم الإجمالي. هنا اجتمعت علتان وهما الاستصحاب والعلم الإجمالي على معلول واحد وهو منجزية الإناء الطرف الأول، أي وجوب الاجتناب عن الإله الأول. إذن المحقق العراقي يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن لا يكون أحد الأطراف قد نجز بمنجز سابق، لأنه لو نجز بمنجز سابق استحال اجتماع سببي منجزيتين على معلول واحد. طبعا قد يقال أنه هذه الكبرى أوضحوها لنا، اجتماع علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد. أقول هذه الكبرى تقدمت في مبحث الدليل العقلي فراجع. قال: وحاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي عليكم السلام يتوقف على صلاحية العلم الإجمالي لأي شيء، أن يكون صالحا لأي شيء، لتنجيز معلومه، المعلوم يعني الأطراف، على جميع تقاديره، يعني على جميع التقادير. ما معنى على جميع التقادير؟ يعني إذا كانت النجاسة ثابتة في الإناء الأول، تنجز الإناء الأول، تنجز وجوب الاجتناب ببركة نفس العلم الإجمالي. وعلى تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الثاني، يتنجز وجوب الاجتناب بسبب نفس العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي صالح للمنجزية على تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الأول وعلى تقدير ثبوتها في الإناء الثاني. فإذا لم يكن العلم الإجمالي صالحا لذلك، أي لتنجيز معلومه على كل تقدير، كما قلنا إذا كان أحد الأطراف قد نجز بمنجز سابق، فإنه على تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الأول، أكرر، على تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الأول، يكون وجوب الاجتناب قد نجز ببركة استصحاب النجاسة لا ببركة العلم الإجمالي. وهذا معناه أن العلم الإجمالي لا يصلح للتنجيز إلا على تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الثاني دون الإناء الأول، فعلى تقدير دون تقدير. قال: فإذا لم يكن صالحا لذلك فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما، يعني وبناء على ذلك، فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد، ما هو المعلوم الإجمالي؟ نجاسة أحد الإناءين. فكلما كان المعلوم الإجمالي وهو نجاسة أحد الإناءين على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي، وهو على تقدير ماذا؟ على تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الأول، لا يكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز. لماذا؟ لأن وجوب الاجتناب عن الإناء الأول ثبت ببركة استصحاب النجاسة لا بسبب نفس العلم الإجمالي. قال: لم يكن العلم الإجمالي منجزا لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقادير معلومه، وهو على تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الثاني، لأن الإناء الثاني ليس وجوب الاجتناب منجزا إلا ببركة نفس العلم الإجمالي، بخلاف منجزية وجوب الاجتناب عن الإناء الأول، فإن هذه المنجزية ثبتت ببركة الاستصحاب لا ببركة نفس العلم الإجمالي، وهذا التقدير غير معلوم. يقول: لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقادير معلومه، وهذا التقدير غير معلوم. لماذا غير مشخص؟ لأن نقول على تقدير ثبوتها في الإناء الأول وعلى تقدير ثبوتها في الإناء الثاني، فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي. ما معنى لا أثر عقلا؟ يعني العلم الإجمالي لا يكون علة تامة لمنجزية جميع الأطراف. إذن متى عند المحقق العراقي، متى يكون العلم الإجمالي علة تامة منجزة بمقدار وجوب الموافقة القطعية؟ الجواب: نقول إذا كان العلم الإجمالي ينجز أطرافه على كل تقدير، وبعبارة أوضح إذا كانت أحد الأطراف ليست مسبوقة بمنجز آخر. أما إذا كانت أحد الأطراف كان أحد الأطراف أي أطراف العلم الإجمالي قد سبق بمنجز آخر، لا يكون العلم الإجمالي علة بمقدار وجوب الموافقة قطعية. ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر، لاحظ بمنجز آخر غير العلم الإجمالي. نظير ماذا؟ قال من أمارة، إذا قامت أمارة على الطرف الأول، أو أصل منجز كاستصحاب النجاسة. وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة، في حالة ما إذا كان أحد الأطراف قد سبق بمنجز آخر، لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الأمارة أو الأصل، إنما يكون سبب التنجيز هو الاستصحاب، هو الأمارة وليس نفس العلم الإجمالي، لأن هذا المورد منجز في نفسه، منجز في نفسه بأي شيء؟ باستصحاب النجاسة، بقيام الأمارة عليه. والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر. إذا كان الإناء الأول نجز ببركة الاستصحاب، استحال أن يرد عليه منجز آخر. لماذا؟ لاستحالة توارد علتين تامتين، وأكد تامتين مستقلتين على معلول واحد. قال لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد. ما هو الأثر الواحد؟ التنجيز، التنجيز المعلول. وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال. ما معنى على كل حال؟ يعني على كل تقدير، فلا يكون له أثر. السؤال الآن بالنسبة للعلم الإجمالي، إذا قلنا بأنه على بعض التقادير على تقدير وقوع نجاسة الإناء ألف، فإن هناك أمارة قامت على نجاسة الإناء ألف. طيب بالنسبة للإناء الآخر يجري فيه الأصل المؤمن، بمعنى أن منجزية الأصل، عفوا منجزية العلم تسقط بالكلية، تسقط نعم، هذا معنى تسقط، قلنا تزول. طيب شيخنا الآن بالنسبة للعلم الإجمالي، قلنا أن العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز أمرا منجزا. طيب لو قام العلم الإجمالي أولا فنجز الطرفين، ثم قامت الأمارة على نجاسة أحدهما، لا فرق، بالعكس يكون حينئذ الفرق. لا لا فرق شيخنا، لأنه المهم أنه هذا الطرف الأول نجز ببركة الأمارة، أصبح منجز ببركة استصحاب. لكن العلم الإجمالي قام قبل الأمارة، كشف ذلك عن أن المنجزية هي الأمارة. هل هناك فرق بين صياغة مسلك الاقتضاء وبين صياغة المحقق العراقي؟ أقول لا تقول صياغة مسلك، الصياغة المنسجمة مع مسلك الاقتضاء بتعبير أدق، والصياغة المنسجمة مع صياغة مسلك العلية. هناك فارق. أولا نذكر بأن مسلك الاقتضاء يرى أنه لا مانع من إجراء الأصل المؤمن في أحد أطراف العلم الإجمالي بلا معارض، هذا لا مانع منه. لماذا؟ لأن أساسا طبعا أنا أؤكد لكم، احفظوا معنى مسلك الاقتضاء، يعني عندما أقول مسلك الاقتضاء أنت تترجمه في ذهنك، عندما أقول مسلك علية يجب أن يترجم في الذهن. بعد ذلك هذه الأركان يجب أن تحفظ بشكل تام، لأنه بعد ذلك إن شاء الله عندما ندخل في التطبيقات أو نشرح في تنبيهات العلم الإجمالي، وهي أهم تنبيهات العلم الإجمالي لأنها تنبيهات عملية استنباطية يستخدمها الفقيه، هناك سوف أقول الركن الأول، الركن الثاني، الركن الثالث، يختل هذا الركن. بعد أنت تستحضر ما هو الركن الأول، ما هو الركن الثاني، أنا فقط أشير، أقول لك يختل الركن الأول وهو زوال العلم بالجامع، يختل الركن الثالث وهو عدم تعارض الأصول فيما بينها بقطع النظر عن، أو أقول عفوا شمول الأصول لأطراف العلم الإجمالي بغض النظر عن التعارض. فأقصد أنه في الدروس القادمة سوف نكرر كثيرا ما تقدم في الدروس الماضية، فلتكن على بينة من ذلك، لأنه بعد ما رح أعيد مرة أخرى أشرح الأركان وأبينها وأبين ما هو الاقتضاء ما هو العلية. وسوف يؤكد السيد على مطلب يقول بناء على صياغة المحقق العراقي، بناء على صياغة مسلك الاقتضاء، فأنت لابد أن تترجم ما هو مسلك الاقتضاء وما صياغته، وما مسلك العلية وما صياغته. نقول مسلك الاقتضاء يقول لا مانع، أو قل بعبارة أخرى العلم الإجمالي يزول في فرض ماذا؟ في فرض أنه إذا ورد أصل مؤمن في أحد الطرفين بلا معارض. لماذا يزول العلم الإجمالي؟ لأن العلم الإجمالي إنما يقتضي ويستدعي وجوب الموافقة القطعية في فرض عدم وجود المانع، والمانع ما هو؟ هو ورود المرخص. فإذا ورد الترخيص في أحد الأطراف ارتفعت منجدية العلم الإجمالي، فيكون المانع وهو ورود المرخص في أحد الأطراف يكون مانعا من تأثير المقتضي أثره، فلا يكون العلم الإجمالي منجد. بينما المحقق العراقي يقول لا، نحن لا ربط بمنجدية العلم الإجمالي لا ربط لها بورود المرخص في أحد الطرفين أو عدم ورود المرخص في أحد الطرفين، لأن العلم الإجمالي بذاته وبنحو العلية السامة يستلزم وجوب الموافقة القطعية. نعم، متى يكون يستوجب وجوب الموافقة القطعية؟ إذا لم يكون أحد الأطراف قد سبق بمنجد آخر. أؤكد على الفرق بين مسلك الاقتضاء وبين مسلك العلية. مسلك الاقتضاء يقول لا مانع من إجراء الأصل المؤمن في أحد الأطراف بلا معارض. لماذا؟ يقول لأنه من الواضح أنني أنا أرى أن العلم الإجمالي إنما يستدعي ويقتضي وجوب الموافقة القطعية عند عدم وجود المانع، وعدم المانع هو عدم ورود الترخيص في أحد الطرفين. فإذا جاء الترخيص في أحد الطرفين أي جرى أصالة الظاهرة في الإناء الثاني بلا معارض من الإناء الأول، إذا جرى أصالة الطهارة تحقق المانع من وجوب من تحقق ما يمنع العلم الإجمالي من المنجدية. بينما المحقق العراقي يقول لماذا لا يكون العلم الإجمالي ينجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية في حالة إذا جرت أصالة الطهارة في الإناء الثاني؟ يقول لأنه العلم الإجمالي لا ينجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية إلا إذا لم يكن أحد الطرفين قد نجز بمنجز سابق. والمفروض أنه إذا نجز بمنجز سابق كاستصحاب النجاسة أو قيام أمارة على النجاسة الإناء الأول، هنا لا يكون العلم الإجمالي منجزا بمقدار وجوب الموافقة القطعية. فالحاصل بعبارة مختصرة أن مسلك الاقتضاء يعلل وجه جريا يعلل عدم منجزية العلم الإجمالي بمقدار وجوب الموافقة القطعية، يعللها بأنه لا مانع من إجراء الترخيص في أحد الطرفين، بينما مسلك العلمية يعلل عدم منجزية العلم الإجمالي بمقدار وجوب الموافقة القطعية، يعللها بأنه إذا لم يكن أحد الأطراف قد سبق بمنجد سابق. هناك فرق، يقول نعم هناك فرق تظهر الثمرة في هذا المورد. في أي مورد؟ في مورد إذا كان عندنا علم إجمالي وكان كل طرف من أطراف العلم الإجمالي لا يوجد فيه أصل منجز غير العلم الإجمالي، منجز آخر لا يوجد لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني. الثاني. لا في الإناء الأول يوجد منجز آخر كأمارتين كاستصحابين، ولا في الإناء الثاني. ووجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، يعني الإناء الأول لا يوجد فيه أصل منجز، والإناء الثاني لا يوجد فيه أصل منجز، لكن الإناء الثاني يجري فيه أصل مؤمن كأصالة الطهارة، ولا يجري هذا الأصل المؤمن في الإناء الأول. هنا نقول إذن جرى أصل مؤمن في أحد الطرفين دون الآخر بلا معارض. على مسلك الاقتضاء، هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ غير منجز، لأنه متى يكون على مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي منجز؟ إذا لم يرد الترخيص، والمفروض أنه ورد الترخيص المؤمن في الطرف الثاني في الإناء الثاني بلا معارض. على مسلك المحقق العراقي يكون منجز أو لا يكون منجز؟ يكون منجزا. لماذا؟ لأن المحقق العراقي يقول متى لا يكون العلم الإجمالي منجزا؟ إذا سبق أحد الطرفين بمنجز سابق. وافترضنا في الحالة المذكورة أنه في الإناء الأول لا يوجد منجز سابق، وفي الإناء الثاني أيضا لا يوجد منجز سابق، وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجز، ينجز معلومه على كل تقدير. إذا لاحظ في هذه الحالة، أكررها، وهي حالة ما إذا افترضنا أن أطراف العلم الإجمالي لم تسبق بمنجز آخر، على مسلك المحقق العراقي حتى لو جرت أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارضين العلم الإجمالي يكون منجزا. لأن متى ترتفع منجزية العلم الإجمالي؟ إذا سبق أحد الأطراف بمنجز آخر. والمفروض في الحالة المذكورة أن الإناء الأول ليس مسبوقا بمنجز، لم تقم عليه أمارة، لم يقم عليه استصحاب، وكذلك الإناء الثاني. أما على مسلك الاقتضاء يقول لا، هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، لأنه بما أنه قد قامت أصالة الطهارة في الإناء الثاني فارتفعت منجزية العلم الإجمالي. طبعا مثال هذه الحالة أنا أذكره، يعني مثال عملي تقريبي. قال: والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين. في أحد الطرفين عدم وجود، يعني يجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض، لأنه لو كانت أصالة الطهارة تجري في الإناء الأول وفي الإناء الثاني تعارضت الأصول وتساقطت، ومقتضى التعارض منجزية العلم الإجمالي. في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، ما معنى في أحد الطرفين؟ يعني تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض، لأنه لو جرت في جميع الأطراف تعارضت الأصول ومقتضى التعارض منجزية العلم إجمالي. وعدم ثبوت منجز أيضا، ما معنى هنا وعدم ثبوت منجز أيضا؟ يعني عدم وجود وعدم ثبوت منجز أيضا في الإناء الأول وفي الإناء الثاني، لا ثبوت منجز في الإناء الأول وعدم ثبوت منجز في الإناء الآخر، لا، عدم ثبوت منجز في كلا الطرفين وثبوت أصل مؤمن في أحد الطرفين، لأن العبارة قد تكون موهمة هنا. وعدم ثبوت منجز أيضا يعني أنه في أحد الطرفين، لا عدم ثبوت منجز لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني. نعم، وعدم ثبوت منجز فيه، لا هو لابد أن يكون في الاثنين سوى العلم، لأنه لو كان المنجز في أحد الطرفين إذن حتى على مسلك المحقق العراقي لا يكون منجز، لأن أحد الطرفين سبق بمنجز آخر، فلا يصح أن يكون هناك فرق. نحن نريد أن نصور الفرق بين الاقتضاء وبين العلية، نقول لا يظهر الفرق إلا في هذه الحالة، في حالة ما إذا كانت أطراف العلم الإجمالي الإناء الأول والإناء الثاني لم يسبق بمنجز. فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى لا يكون ثابتا. حسب الصياغة الأولى الركن الثالث ما هو؟ أنه تعارض الأصول، والمفروض أن الأصول هنا غير متعارضة. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة تجري في الإناء الثاني بلا معارض. افترضنا أن الأصل المؤمن في أحد، فإذا لم يتحقق التعارض لم يكن العلم الإجمالي منجزا. ولكنه الركن الثالث حسب الصياغة الثانية ثابت، لأن الركن الثالث حسب الصياغة الثانية ما هو؟ أن لا يسبق أحد الأطراف بمنجز سابق. وافترضنا أن الإناء الأول ليس مسبوق بمنجز، والإناء الثاني ليس مسبوق أيضا بمنجز. والصحيح ما هو؟ قال الصياغة الأولى. طبعا قبل بيان الصحيح الصياغة الأولى نقول في المقام، نقول مثالا على ذلك، نفس المثال الذي ذكرناه في حالة في موارد الفرق بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية. هناك ذكرنا هذه الصورة، وهي أنه لو أعلم بنجاسة المرددة بين كونها نجاسة ذاتية أو نجاسة عرضية، وقلنا أن دليل أصالة الطهارة لا يشمل إلا موارد النجاسات العرضية دون الذاتية. تتذكرون هذا المثال؟ هنا الإناء الأول والإناء الثاني أحدهما نجاسة ذاتية أحدهما نجاسة عرضية، وافترضنا لا الإناء الأول سبق بمنجز ولا الإناء الثاني سبق بمنجز. ما معنى لم يسبق بمنجز؟ يعني لم تقم عليه أمارة، لم يكن موردا للاستصحاب، حالة سابقة. هذا معنى أنه لم يسبق بمنجز آخر غير العلم الإجمالي. هنا أصالة الطهارة تجري في الإناء الثاني وهو النجاسة العرضية بلا معارض في الإناء الأول وهو النجاسة، لأن أصالة الطهارة لا تشمل النجاسات الذاتية. فهنا جرى أصل مؤمن بلا معارض. قال الصحيح صياغة مسلك الاقتضاء، وهو أن الركن الثالث ما هو؟ تعارض الأصول. من أركان منجزية العلم الإجمالي أن تكون الأصول متعارضة. أما إذا لم تكن متعارضة بحيث جرت أصالة الطهارة في الإناء الأول بلا معارض، فهذا لا يستوجب ولا يستدعي منجزية العلم. إذن الشرط الأساس في منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول، وليس صياغة العراقي وهو أن لا يكون مسبوقا بمنجز آخر. لماذا؟ سيد ما بين لماذا وجه الصحة. الوجه في ذلك فقط أرشد إلى الفكرة، تراجعون إن شاء الله مباحث الدليل، هناك مفصلة الفكرة مفصلة بنحو يعني. يقول لأن المحقق العراقي ما هو دليله على أنه يشترط أن لا يكون أحد الطرفين قد سبق بمنجز آخر؟ ما هو دليله؟ دليله أن التنجيز معلول ويستحيل اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. هذا هو دليله الذي ذكرناه في البداية. يقول السيد كبرى استحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد هذه تامة لا نقاش فيها، كما برهن عليها في الفلسفة، وأنا أذكر أنني برهنت عليها في مباحث الدليل العقلية عندما سألني الشيخ يوسف قال ما الدليل على هذه القاعدة قبل سنتين. أنت سألتني الشيخ يوسف، نعم، قلت لي ما الدليل هذه الكبرى ما الدليل عليها، فأجبتك هناك. على كل حال يقول السيد الكبرى واضحة نسلم بها، لكن تطبيق الكبرى في محلنا هو الذي لا نسلم به، لأن هذه القاعدة وهي استحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد إنما تنطبق في الموارد التكوينية، الآثار التكوينية، المعاليل التكوينية. أما في موردنا التنجيز حالة اعتبارية، المنجزية من الأمور الاعتبارية. إذا كانت المنجزية من الأمور الاعتبارية لا يمكن القول، لا يمكن ولا يصح سراية الأحكام العقلية إلى الأمور الاعتبارية. فقول المحقق العراقي المنجز لا يتنجز، الوجود لا يوجد مرة أخرى، يستحيل توارد عربين على محل واحد في وقت واحد في زمان واحد من جهة واحدة، هذا كله مرتبط بمقام التكوينيات. أما كلامنا في الأمور الاعتبارية فلا يصح سراية الأحكام والقوانين الواقعية سرايتها إلى الأمور وتطبيقها على الموارد الاعتبارية كما في محل مقامنا، فإن التنجيد قضية اعتبارية ترتبط بسعة وضيق حق الطاعة ومقدار ما جعله المولى، ما جعله المولى يعني ما اعتبره المولى، وهذا لا بأس به. وقولكم اجتماع علتين يستحيل على معلول واحد، هذا له ربط لا بالاعتباريات، بالأمور الواقعية التكوينية. هذا حاصل فكرة السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام في الركن الثالث. الركن الرابع لا جديد فيه وحاصله أنه لا يكون العلم الإجمالي ينجز أطرافه إلا إذا أدى جريان الأصول في الطرفين إلى الترخيص في المخالفة القطعية، كما في موردنا إذا أعلم إجمالا وأقطع بنجاسة أحد الإنائين، نقول جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول وجريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، أي في ارتكاب النجس واقعا. إذن لا يكون العلم الإجمالي منجزا إلا إذا استلزم الترخيص في المخالفة القطعية. طبعا هذا ينسجم بناء على مسلك الاقتضاء الذي يعلق المنجزية على عدم ورود الترخيص، ولا ينسجم على مسلك العقل العلية الذي لا يعلق المنجزية على شيء. مسلك العلية لا يوجد فيه تعليق أصلا، نفس العلم الإجمالي بذاته علة تامة بمقدار منجزية وجوب الموافقة القطعية خلافا للاقتضاء الذي يعلق. ونحن نقول في المقام متى تتحقق المخالفة القطعية، المخالفة القطعية متى تتحقق؟ عند إجراء الأصول. إذا جرت أصالة البراءة في الطرف الأول وجرت البراءة في الطرف الثاني استلزم ذلك الوقوع في المخالفة القطعية، الترخيص في المخالفة القطعية. إذا الترخيص في المخالفة القطعية عند إجراء الأصول، والمحقق العراقي بناء على مسلك العلية لا يعلق منجزية العلم الإجمالي على الأصول. قال الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين، وجوب الظهر ووجوب الجمعة، الإناء الأول والإناء الثاني، مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه. نعم، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص، كيف ممتنعة؟ قال لقصور في قدرة المكلف، المكلف لا يستطيع أن يأتي بجميع الأطراف. هنا في المقام لا توجد مخالفة قطعية، لأن المخالفة القطعية إنما تتحقق بارتكاب جميع الأطراف. أما إذا افترضنا أن المكلف لا يستطيع إلا أن يشرب إناء واحد فقط، لا يستطيع أن يشرب الإناء الثاني، ممتنع قدرته قافر عن ذلك، هنا لا تتحقق مخالفة قطعية. نعم تتحقق مخالفة وموافقة احتمالية، مخالفة قطعية لا تتحقق. مثال على ذلك في مورد الشبهات غير المحصورة، إذا نعلم بنجاسة وقعت في 10,000 إناء، هذه شبهة غير محصورة، في 100,000 إناء، هنا نقول حتى لو أجرى البراءة عن جميع 100,000 إناء هل سوف يرتكب 100,000 إناء؟ لن يرتكب 100,000 إناء، فهنا قدرته قاصر على ارتكاب جميع أطراف، هنا لا يستلزم الوقوع في المخالفة القطعية، هنا لا يكون العلم الإجمالي منجزا. إذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا إذا استلزم الترخيص في المخالفة القطعية، ارتكاب المخالفة القطعية خارجا. أما إذا لم يستطع المكلف على ارتكاب جميع الأطراف لا يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا على صياغة مسلك الاقتضاء. السيد الخوئي تتذكرون أن هناك في شبهة المحقق العراقي في شبهة الترخيص المشروط قال كما أنه يقبح ويستحيل الترخيص في المخالفة القطعية كذلك يستحيل الترخيص القطعي في المخالفة. فكما أنه قبيح على المولى أن يرخص في المخالفة القطعية كذلك يقبح على المولى أن يأذن في ارتكاب المحرم حتى وإن لم يرتكبه واقعا. هذا قبيح، هذا تقدم على مسلك السيد الخوئي، وبينا نحن الفرق بين الترخيص القطعي في المخالفة وبين الترخيص في المخالفة القطعية. قال الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، مؤديا بمعنى إمكان وقوع المخالفة خارجا على وجه مأذون فيه يعني مرخص. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص، حتى لو قال له المولى ارتكب جميع هو لا يستطيع أن يرتكبها لقصور في قدرته. مثلنا على ذلك نحن بمثال ما إذا علم المكلف بحرمة المك في آن واحد في أحد المكانين، هو قطعا في آن واحد يستطيع يستحيل أن يمكث ويجلس في مكانين. مع ذلك في هذا الفرض نقول أنه لا يستطيع أن يجلس في مكانين في آن واحد، فهنا مخالفة قطعية في الحالة المذكورة لا تتحقق. قال لقصور في قدرته فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين لأنها لا تستلزم الوقوع في المخالفة قطعية. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة قطعية. ما معنى إنكار علية العلم الإجمالي؟ يعني القول بالاقتضاء. وأما بناء على العلية فلا دخل ذلك في التنجيز. لماذا؟ إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف، لأن المحقق العراقي يرى أن منجزية العلم الإجمالي ليست معلقة على إجراء على الترخيص ولو في أحد الطرفين. يقول لا، العلم الإجمالي بذاته ينجز الأطراف خلافا لمسلك الاقتضاء. مسلك الاقتضاء يقول لا، العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا لم يرد الترخيص في أحد الأطراف، أما إذا ورد الترخيص في أحد الأطراف لا يكون العلم الإجمالي منجزا. وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الخوئي الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي وليس إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، يعني ولو لم يلزم ارتكاب جميع الأطراف. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب. تقدم الحديث أين؟ في مقام الجواب عن شبهة الشيخ العراقي. كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى، لأن السيد الخوي يرى أنه في موارد لا فرق سواء كانت الشبهات بنحو الشبهة المحصورة أو كانت بنحو الشبهة غير المحصورة يكون العلم الإجمالي منجز. أما بناء على مسلك الاقتضاء الذي يراه المحقق النائيني يقول لا، في الشبهات المحصورة العلم الإجمالي يكون منجزا لأنه يمكن ارتكاب جميع الأطراف، كما إذا كان العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة دائرة بين إناءين فقط، هذه شبهة محصورة إناءين فقط. أما في الشبهات غير المحصورة 100,000 إناء، هنا لا يستلزم ارتكاب المخالفة القطعية، حينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا. إذا على من يأخذ بقول المحقق العراقي، لا، هناك فرق بين العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة والعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. ففي الشبهات المحصورة يكون منجزا، في الشبهات غير المحصورة لا يكون منجزا، لأنه لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية. أما السيد الخوي يقول لا فرق، كانت الشبهات منجزة لم تكن منجزة، عفوا، الشبهات محصورة غير محصورة، العلم الإجمالي منجز، منجز إما لقبح الترخيص في المخالفة القطعية، هذا في مورد الشبهات المحصورة، أو منجز لقبح الترخيص القطعي في المخالفة، وهذا في مورد الشبهة غير المحصورة. يناقش السيد الشهيد إن شاء الله في التطبيقات هناك في مبحث العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، سيأتينا إن شاء الله، يأتي إن شاء الله تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. والسيد عبر عنها تطبيقات، يعني تطبيقات، يعني قد فرغنا عن التأسيسات البحث التصوري للعلم الإجمالي، فلا بد أن يبقى في الذهن البحث التصوري للعلم الإجمالي، مسلك الاقتضاء ما هو، مسلك العلية ما هو، أركان منجزية العلم ما هي، إلى آخره، لأن هذه تطبيقات ليس أكثر. والحمد لله رب العالمين.